السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤال. نعم. يا شيخ، أنا أدرس 150 كيلو تقريبا، وأروح وأرجع بيومي، ما أدري هل يجوز لي القصر والجمع ولا لا؟ يعني أرى أنه لا يجوز لك هذا. نعم. لأن الناس لا يعدون هذا سفرا. نعم. وما جرى أن السفر محدود بالمسافة، مسافة 83 كيلو. نعم. أو نحوها، يرى أنك مسافر. لكن ترى يا شيخ عدم أرى ما قلت لك سابقا أنه ليس بسفر فلا يحل لك القصر. إيه نعم. بارك الله فيك يا شيخ. فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.